إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة تقي الدين المقريزي رحمه الله. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد، يعني قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه، لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. وهذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله من الأفعال والأقوال والاعتقادات والإرادات هي من أنواع الشرك والكفر، فإذا أضفنا إليها نوعا رابعا وهو الشك اجتمع عندنا أنواع الكفر الأربعة. فالكفر قد يكون بمجرد الفعل أو بمجرد القول أو الاعتقاد أو الشك، هذه أنواع الكفر الأربعة، وسيمثل لها المصنف رحمه الله فيما يأتي. قال: فالشرك في الأفعال، فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه، والطواف بغير البيت المحرم، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض، أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. إذن هذه بعض أنواع العبادات التي إذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى صارت شركا، فكل ما ثبت أنه عبادة فصرفه وجعله لغير الله فهو شرك. هذا هو الشرك، جعل العبادة لغير الله. ومن ذلك السجود لغيره سبحانه وتعالى، لأن السجود عبادة ولا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا معناه أنه لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد كائنا من كان، ولا أن يركع له، ولا أن ينحني له تعظيما. ولذلك لما جاء معاذ رضي الله عنه من الشام وصنع مثل ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: وجدتهم يصنعون هذا أمام ملوكهم وأباطرتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يجوز إلا لله. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليه، لعظم حقها عليه، لعظم حقها حقه عليها. نعم نعم. فإن قيل فقد جاء في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قال: وخروا له سجدا، وخروا له سجدا. فنقول إن ذلك قد يكون جائزا في شرع من قبلنا، أن هذا كان نوعا من التحية تعرفوا أو تعرفوا عليه، وأما في شرعنا فإن ذلك لا يجوز. قال: كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير البيت المحرم. لا يجوز الطواف إلا حول بيت واحد فقط، وهو بيت الله الحرام. وأما الطواف حول قبر من القبور فهذا شرك بالله العظيم، هذا لا يجوز. قال: وحلق الرأس عبودية. وحلق الرأس عبودية. حلق الرأس له أكثر من صورة، قد يكون عبادة كما في النسك، فالمرء إذا حج واعتمر فإنه يحلق رأسه ليتحلل. هذا الحلق عادة أم هو من النسك؟ هذا من النسك والعبادة، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقد يكون شركا، إذن قد يكون عبادة لله إذا كان على هذه الصورة، بعد أن فرغ من عمرته يتحلل بماذا؟ بأن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل. وكذلك إذا أراد أن يتحلل التحلل الأصغر من الحج فإنه يرمي جمرة العقبة يوم العيد ثم يحلق بعد ذلك، فإذا فعل ذلك فقد تحلل التحلل الأصغر، فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى تحلل التحلل الأكبر، وأبيح له كل شيء حتى إتيان النساء. وقد يكون حلق الرأس شركا إذا كان تقربا لغير الله، يعني أن يحلق رأسه لولي من الأولياء أو لمقبور من المقبورين، يريد أن يتقرب بذلك إليه، فهذا شرك أكبر لا يجوز. وقد يكون حلق الرأس مباحا كما هو في عادتنا، فإننا نحلق رؤوسنا بين الحين والآخر، فهذا أمر مباح، هذا أمر مباح. وكذلك كما في التداوي، فبعض الناس يحلقون رؤوسهم من أجل التداوي ومن أجل الحجامة أو الفصد أو غير ذلك. وقد يكون حلق الرأس محرما إذا كان على صورة تشبه ما يفعله المشركون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وأقل أحكام هذا الحديث التحريم، أن ذلك محرم، فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو منهم يعني قد سلك طريقهم وفعل فعلهم وشابههم، ونحن مأمورون بمخالفة المشركين. فقال: وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، ولذلك قيد حلق الرأس بأن يكون عبودية لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل في حلق الرأس أنه ليس عبادة، أما إن فعله عبودية لغير الله سبحانه وتعالى وأراد به التقرب فهذا من الشرك. قال: وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض. الذي جاء في الشرع تقبيله هو الحجر الأسود، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر هل قبله عبادة للحجر؟ ليس عبادة للحجر، وإنما هذا من تمام النسك، وعبادة لله سبحانه وتعالى، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص بالحجر الأسود. قال: الذي هو يمينه في الأرض. وهذا ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح، هذا الحديث لا يصح. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه يعني استلمه فكأنما صافح الله. الحجر الأسود لك أن تقوم أو تصنع معه ثلاثة أمور: إن استطعت أن تصل إليه فلك أن تقبله وأن تسجد عليه لله سبحانه وتعالى، هذا أولا. والأمر الثاني أن تستلمه بأن تضع يدك عليه. والأمر الثالث إن حيل بينك وبين الحجر الأسود أن تشير إليه، هذا فيما يتعلق بالحجر الأسود. وهناك كذلك الركن اليماني، وهذا كذلك يستلم في النسك في الطواف في الحج أو في العمرة. الركن اليمني يستلم باليد فقط، لا يقبل ولا يشار إليه، واستلامه يحط الذنوب حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غير ذلك من أركان البيت فإنها لا تستلم ولا تقبل. ولذلك لما طاف ابن عباس رضي الله عنهما مع معاوية رضي الله عنه، وكان معاوية يستلم كل أركان البيت، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما كان يستلم الركنين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. فقال معاوية رضي الله عنه له، قال: ليس في البيت شيء يهجر، يعني هذا بيت الله ليس فيه شيء يهجر. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت، وكف عن ذلك رضي الله عنه. فهذا ورد في حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه فكأنما صافح الله، وهذا الحديث لا يصح، وفي سنده إسحاق بن بشر الكاهلي، وهو ممن يضع الحديث، يعني كان كذابا. وعلى فرض صحة الحديث فليس فيه ما يوهم أو ما يشعر أن الحجر الأسود هو يمين الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن السياق لا يدل على ذلك، فإن الله عز وجل فوق سماواته، فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى، فليس هو في الأرض معنا سبحانه وتعالى. هذا أولا. والأمر الثاني، ما قيد به هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحة الحديث أو حسنه أو ثبوته، فكأنما صافح الله، ما قال من صافحه فقد صافح الله، وإنما قال إن مصافحة واستلام الحجر الأسود يترتب عليه من البركة ما في يمين الله عز وجل من البركة، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. ولذلك لم يقل فقد سلم على الله أو صافح الله. والشاهد ها هنا أنه لا يجوز تقبيل حجر من الأحجار غير الحجر الأسود، وقد كان أبيض لكن سودته ذنوب بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أحجار الجنة. قال: أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. أو تقبيل القبور، فهذا كذلك لا يجوز. واستلامها، أي أن يستلمها المرء بأن يضع يده عليها يلتمس البركة، فهذا كذلك لا يجوز. والسجود لها، أن يسجد لها أو أن يسجد عليها. قال: وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله. فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى: إياك نعبد، أي أنه يقرأ هذه الآية ولا يفهم معناها، فمعناها لا نعبد إلا إياك. فالذي يسجد للقبر أو يصلي في مسجد فيه قبر أو يصلي إلى القبر أو يصلي بين القبور، هذا لم يفهم معنى هذه الآية. ولذلك هذه الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله بعد قليل فيها بيان معنى اتخاذ القبور مساجد. فاتخاذ القبر مسجدا لا يخرج عن صورة من هذه الصور الثلاثة، لأن أهل الضلالة يلبسون على العامة ويقولون: نحن لا نسجد على القبر. واتخاذ القبر مسجدا أي أن تسجد عليه، وهذه الأحاديث التي معنا وسنقرأها بعد قليل ترد عليه وتبين لنا أن اتخاذ القبر مسجدا لا يخرج عن هذه الصور الثلاثة. أما الصورة الأولى فهي أن يصلي إلى القبر أو عنده أو أن يسجد عليه. أن يصلي إلى القبر يعني أن يكون القبر أمامه أو عنده، يصلي بين المقابر، أو أن يسجد عليه أن يضع جبهته وأن يسجد على القبر. وهذه الصور الثلاثة التي معنا إنما هي متفرعة عن الصورة الأولى، الصورة الأولى من اتخاذ القبور مساجد، إذن أن يصلي إليها أو بينها أو أن يسجد عليها، وهي صورة محرمة، وأشدها حرمة أن يسجد على القبر، أن يسجد على القبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا يجوز لك أن تصلي في المقبرة صلاة ذات ركوع وسجود حتى لا يشكل علينا بصلاة الجنازة. فيجوز لك أن تصلي على القبر إذا فاتتك الصلاة على الجنازة. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة إنما هي دعاء واستغفار وليست صلاة تعظيم للميت، ولذلك ليس فيها ركوع ولا سجود. ومن صلى على القبر وسجد عليه أو إليه يريد بذلك القرب لصاحب القبر فهو مشرك بالله العظيم. الذي يصلي على القبر يسجد عليه، أو يصلي إلى القبر ينحني ويركع ويسجد إلى القبر يريد بذلك أن يتقرب إلى هذا المقبور، فهذا مشرك بالله العظيم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي أن يدخل الميت إلى المسجد ليدفن فيه، أن يدخل الميت إلى المسجد ليدفن فيه، فهذا الفعل يصير المسجد مقبرة، يصير المسجد مقبرة وقبرا، وهو من اتخاذ القبور مساجد، من اتخاذ القبور مساجد. لماذا؟ لأنه أدخل القبر في المسجد، فصار هذا القبر معظما، وصار من يدخل المسجد هذا يدخله من أجل القبر، فصار القبر هاهنا مسجدا. ولذلك لا ينبغي لمسلم يخشى على توحيده ودينه أن يصلي في مسجد فيه قبر، ولو لم يرد إلا أن يصلي منفردا، فله أن يترك الجماعة أو أن ينتظر حتى يرجع إلى بيته فيصلي بأهله، لكن لا يصلي في مسجد فيه قبر، لأن هذا يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن من نيته أن يسجد للقبر أو أن يسجد بين القبور، لكنه داخل في صورة النهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الثالثة وهي أشد من هذه الصورة، الصورة الثانية أن يدخل القبر في المسجد، فالمسجد بني أولا ثم بعد ذلك أدخل فيه القبر. والصورة الثالثة وهي أن يبنى المسجد على القبر، أن يبنى المسجد على القبر. هناك قبر لواحد من الناس عظمه الناس فبنوا على قبره مسجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى، قال: أولئك شرار الخلق، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. فهذا كذلك من اتخاذ القبور مساجد، فلا يجتمع قبر ومسجد في مكان واحد، إما القبر وإما المسجد. إن أدخل القبر في المسجد فإن القبر لابد أن ينبش، وإن بني المسجد على القبر فإن المسجد يهد، أنه يهدم لأنه مسجد ضرار، ما بني لله وإنما بني لهذا المقبور. وبهذا يزول ما يشكلون به بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره، فإن كلتا العلتين لا توجد لا في القبر ولا في المسجد. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على القبر، ولم يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لأجل المسجد ولأجل القبر. والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود القبر فيه لها فضيلة بالإجماع، وإحدى هذه العلل الثلاثة لا تجدها في أي مسجد فيه قبر. فإما أن يكون المسجد أولا ويدخلون فيه القبر، وإما أن يكون القبر ويبنون عليه المسجد. ثم العلة الثالثة، هل هذا المسجد له فضيلة الذي بني على القبر أو أدخل فيه القبر؟ ليست له فضيلة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل ذلك. فقال المصنف رحمه الله هنا: وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ هذا أشد لعنة. فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ذكر هذه الأحاديث، قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قلت: هذا الحديث فيه رد على بعض شبه أهل الضلال الذين يسوغون الصلاة في هذه المساجد التي فيها قبور، يقولون: إنما لعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بسبب تنجس المقبرة، فالمقبرة نجسة بما اختلط بها من العظم وغير ذلك، ولذلك لا تجوز الصلاة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وذلك بسبب نجاسة المقبرة، نجاسة المقبرة. نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فأين النجاسة؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصلك صلاتنا وقد أرم، يعني أكلتك الأرض، أكلت جسدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذن هل قبور الأنبياء نجسة؟ ليست نجسة. إذن العلة ليست النجاسة، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن اللعن ها هنا ليس للنجاسة، وإنما للشرك، أو بسبب ذريعة الشرك، بسبب ذريعة الشرك. وأول شرك وقع في البشرية إنما كان جراء الغلو في الصالحين، وهو شرك قوم نوح، فإنهم عظموهم أولا وبنوا لهم الأوثان لكي يذكروهم بالعبادة، ثم بعد ذلك عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فالغلو في الأنبياء والصالحين سبيل للوقوع في الشرك. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قلت: واللعن من الألفاظ التي تدل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، بل هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك، لأن حد الكبيرة ما هو؟ كل ذنب توعد عليه باللعن أو الطرد من رحمة الله أو النار في الآخرة أو حد في الدنيا يقام عليه الحد، كالزنا والسرقة والقذف فهذه فيها حدود شرب الخمر، فهذه كبيرة. وكذلك ما جاء فيه اللعن أو الطرد من رحمة الله أو وعيد في الآخرة بالنار، فهذا كذلك حد للكبير. فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يسجدون على القبور أو يبنون عليها المسجد أو يدخلونهم في المساجد، كل ذلك من صور اتخاذ القبور مساجد. قال وعنه أيضا أو وفيه عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين صنفين من الناس هم أشر خلق الله. أما الصنف الأول فهم من تقوم عليهم الساعة، والساعة لا تقوم على مؤمن، لأن الله عز وجل قبل قيام الساعة يرسل ريحا طيبة تقبض روح كل مؤمن، فلا يبقى إلا المشركون والكفار، لا يبقى من يقول الله الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء شرار الخلق، ومثلهم الذين يتخذون القبور مساجد، الذين يتخذون القبور مساجد، فهؤلاء كذلك من شرار الخلق وهم من المشركين. طيب، إن أشكل علينا بعض هؤلاء وقال: لكن الله عز وجل قد قال في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فما الجواب عن ذلك؟ ها، أحسن. الآية صريحة في أن من قال ذلك وفعل ذلك هم أهل الشوكة والسلطان والغلبة، ولا يعني ذلك أنهم من أهل الدين. لم يفعل ذلك الصالحون والموحدون لله سبحانه وتعالى، ولذلك الآية قالت: قال الذين غلبوا على أمرهم، فليس في الآية إقرار لذلك، ليس في الآية إقرار لذلك. ولا يقال إن هذا من شرع من كان قبلنا، لأن الشرك لا يسوغ في أي شرع من الشرائع، الشرك محرم منذ أن أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل وهو يبين حرمته. قال وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث فيه ثلاثة أوجه للتحريم والمنع. الوجه الأول وهو بيان حال من كان قبلنا من السوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لنحذره، لم يذكر ذلك تقريرا له ورضا به، وإنما ذكره لنحذره، فقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. والوجه الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم، فيحرم اتخاذ القبور مساجد. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم وقال: إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. وهذا كذلك من صيغ النهي والتحريم، أن ينهى الشر صراحة عن الأمر فيقول: أنهى عن ذلك، أمنع، يقول اجتنبوا، فهذا من صور النهي، فهذا محرم من هذه الأوجه الثلاثة. قال وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قبله ومنهم من ضعفه، والراجح أنه حديث حسن وإسناده جيد كما قال ابن القيم ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم على قولين، قول الأول وهو الإباحة، والقول الثاني وهو المنع والتحريم. فالجمهور على أنه يجوز للمرأة أن تزور القبر، لكن بضوابط. من هذه الضوابط: ألا تكثر الزيارة، لأن اللعن جاء لزوارات القبور، وزوارات من ألفاظ المبالغة أي كثيرات الإيه؟ كثيرات الزيارة. ومن هذه الضوابط أيضا أن تزور المرأة القبور بلا زينة، وأن يكون معها محرم، خاصة إذا كانت هذه القبور في منطقة نائية أو بمعزل عن الناس، أو أن تكون في رفقة صالحة. ومن الضوابط ألا تأتي في أثناء هذه الزيارة بما يغضب الله سبحانه وتعالى من النياحة والعويل وغير ذلك من المعاصي. والقول الثاني من أقوال أهل العلم أن الزيارة محرمة، أن زيارة النساء للقبور محرمة ولا تجوز. لهذا الحديث لعن الله زوارات القبور جاءت رواية له، أو جاء بلفظ لعن الله زائرات القبور، فهذا يصدق على من تزور القبر أو المقابر ولو مرة، ولو مرة واحدة. والراجح والله أعلم أن زيارة النساء للمقابر جائزة بهذه الضوابط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وهذا يدخل فيه الرجال والنساء، يدخل فيه الرجال والنساء، ولغير ذلك من الأدلة، كقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لما رجع من البقيع بعد أن دعا لأهلها وكانت تسير خلفه تظن أنه يذهب إلى إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم، فمن فطنة عائشة أرادت أن تتكلم في موضوع آخر بعد أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها وأنها كانت تتتبعه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إذ أتيت القبور ماذا أقول؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي كذا، وعلمها دعاء دخول المقابر والسلام على أهل المقابر. فلو كان ممنوعا لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يجوز للنساء، إن ذلك لا يجوز للنساء. ومع ذلك أكاد أقول إن المنع أولى، خاصة في هذه الأزمان، فالزيارة ما صارت زيارة من أجل تذكر الآخرة، إنما من أجل اللقاء ومن أجل الترفيه عن النفس. يحدد لها يوم معين يخرجون فيه بكامل زينتهم، فلعل المنع في هذه الأزمان أولى. فقال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. إذا لعن الله عز وجل المتخذين على القبور المساجد، هذا أولا وقد مضى، ولعن كذلك المتخذين عليها السرج. والسرج جمع سراج، وهو المصباح أو ما يقوم مقامه مما يضاء به القبر، والقبة التي على صاحب القبر. وهذا أمر منكر، هذا أمر منكر لا تقره الشريعة، وذلك أنه ذريعا لتعظيم القبر، هذا أولا. والشرع جاء بسد الذرائع، فما ينبغي أن يصنع ذلك، وكذلك لما فيه من الإسراف، لما فيه من الإسراف، وإلا فما الفائدة من إنارة القبر ومن إضاءته واتخاذ السرج عليه؟ فهذا فيه إسراف وتبذير، والله لا يحب المسرفين. وكذلك هو بدعة محدثة، فلم يكن هذا معروفا لا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، وإنما انتشرت هذه البدع والضلالات بعد أن دخل العبيديون خاصة مصر، الدولة التي تنسب زورا إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال عنها الدولة الفاطمية، وفاطمة براء منها، فإنهم عبيديون إسماعيليون باطنية ملاحدة كفار. لكن كما قالوا لما دخلوا مصر هم يعلمون أن المصريين يحبون أهل البيت ويعظمونهم ويتقربون بمحبتهم إلى الله عز وجل، بمحبتهم وليس بعبادتهم والطواف حول قبورهم، فهذا لم يكن معروفا قبل هؤلاء، فأنشأوا المساجد وأدخلوا فيها القبور وقالوا هذا قبر الحسين فيه رأس الحسين وكذبوا، وهذا قبر عائشة وهذا قبر كذا وهذا قبر كذا نفيسة وهذا كذا، وأنشأوا لها الموالد وأضاءوا عليها السرج، ثم انتشر الأمر بعد ذلك حتى صار الأمر إلى ما نراه الآن، صار هذا يعلم للعوام على أنه دين رب العالمين، وأن من لم يفعل ذلك فإن عبادته ناقصة، نسأل الله السلامة والعافية. فإيقاد السرج على المقابر لا يجوز، وهذا من البدع، هذا من البدع. طبعا لا يدخل فيه أعمدة الإنارة اللي موجودة في بعض المقابر، هذا لا يدخل فيه، لأن هذه الأعمدة إنما أنشئت من أجل ماذا؟ من أجل التيسير على الناس إذا دفنوا الميت بالليل، فهذا لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والله إن هذه الأحاديث أحاديث متواترة كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سلمنا أن لهم شبهة فنقول إن الحاضر مقدم على المبيح، يا أخي خذ بالحيطة، كم من الأحاديث جاء فيها اللعن والطرد والغضب والمشابهة لليهود والنصارى، قدم الحظ واحتط لدينك، أما هؤلاء فيجعلون ذلك هو الأصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وأنه يغضب كما أنه يفرح، كما أنه يجيء وينزل ويأتي يوم القيامة يفصل بين العباد، وهذه تسمى بالصفات الفعلية، الصفات الفعلية، والله عز وجل له صفات ذاتية لا تنفك عن ذاته أبدا، كالسمع والبصر والكلام وكاليد والعينين إلى غير ذلك من الصفات الخبرية الذاتية التي جاءت في الكتاب والسنة، وله صفات فعلية هي من فعله وتقوم به سبحانه وتعالى على مقتضى حكمته ومشيئته ولها سبب، فإذا غضب يغضب لسبب، وإذا فرح يفرح لسبب سبحانه وتعالى، ولذلك قال اشتد غضب الله على قوم، ما سبب الغضب؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما ربك بظلام للعبيد، سبب الغضب موجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل ضلت راحلته، إلى آخر الحديث، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرح، لكن لماذا يفرح؟ إذا تاب عبده، ويضحك ربنا تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الصفات، فهذه الصفات موصوف بها ربنا تبارك وتعالى، ولا يثبتها إلا أهل السنة والجماعة، لا يثبت الصفات الفعلية إلا أهل السنة والجماعة فقط، أما غيرهم من الفرق فإنهم لا يثبتونها ويؤولونها بإرادة الثواب أو إرادة الانتقام. فاشتد غضب الله عز وجل، يعني أراد أن ينتقم منهم شديدا. الله يفرح ويرضى، يعني يريد أن يثيبهم على ذلك. لا يثبتون هذه الصفات لله عز وجل، ولهم في ذلك شبهة عليلة ليس هذا موضعها. طيب، فإذا قال النبي وأثبت لله عز وجل الغضب، فنحن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعلم بنفسه من غيره. ولو أراد أنه أراد الانتقام لقال أردت الانتقام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من غيره فقال اشتد وأطلق. إذن نحن اشتد غضب الله، فنحن نقول كذلك إن الله يغضب. وقال إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. فكان من كان قبلنا من اليهود والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح ماذا يصنعون؟ يبنون على قبره مسجدا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إقرارا؟ ما قاله إقرارا، بدليل أنه قال أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا وعيد شديد، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: والناس في هذا الباب، أعني زيارة القبور، ثلاثة أقسام. الناس ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه هي الزيارة الشرعية، أنك تزور الموتى لتتذكر الآخرة ولتدعو للمقبور، فهذه الزيارة هي الزيارة الشرعية وهي التي حض عليها الشرع: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قبل أن يعني أنتقل من هذه الأحاديث التي ذكرناها في التحذير من بناء المسجد على القبر، أهل الضلالة كذلك لهم شبهة عليلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك وحذر لما لم يكن التوحيد مستقرا في قلوب أصحابه، لما لم يكن التوحيد مستقرا في قلوب أصحابه. وأما وقد صار التوحيد مستقرا في قلوب الناس فلا خوف من الصلاة في المساجد التي فيها قبور. ونقول لهم: يا كذبة، هذه الأحاديث متى قيلت؟ قيلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ليالي، قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ليالي. فأين هذا الزعم وأين هذا القول الباطل؟ يحذر أصحابه قبل أن يموت من أن يبنوا على قبره مسجدا ومن أن يتخذوا القبور مساجد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى ينتشر الشرك في الناس مرة أخرى، وحتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلص. وذو الخلص هذا صنم عظيم كان أهل اليمن يعظمونه ويصرفون له العبادة من دون الله، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من هدمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات، يعني مؤخرات بني دوس حول ذي الخلص مرة أخرى، يعني يعود الشرك في الناس مرة أخرى، والواقع غير شاهد على ذلك. فكيف يقال إن الأمة قد أمنت الشرك وأنتم لا تفهمون معنى لا إله إلا الله ولا معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ قال المصنف: والناس في هذا الباب، أعني زيارة القبور، ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه الزيارة الشرعية، وقوم يزورونهم يدعون بهم، وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم. الطغام جمع طغامة يعني الظلمة، البالغون في الطغيان والظلم والتعدي. فقال يزورونهم يدعون بهم، ولا يقصد المصنف هاهنا والله أعلم أنهم يتوسلون بهم، يعني يقولون أسألك بجاه فلان أن تشفي ولدي، اللهم إني أسألك بحق فلان أو جاه فلان. فهذا ليس من الشرك، وإنما هو بدعة وذريعة إلى الشرك. السؤال بجاه المخلوقين ذريعة إلى الشرك وبدعة. ولذلك الراجح أن المصنف والله أعلم يقصد هاهنا بقوله يدعون بهم أي يدعونهم ويسألونهم أن يرفعوا حاجاتهم إلى الله وأن يشفعوا لهم عند الله، فيقولون يا بدوي اشفع لنا عند الله، يا بدوي ارفع حاجاتنا إلى الله. تلاقي الواحد منهم مطبق كده جواب ورميه في مقام الشافعي، في مقام البدوي، مقام الحسين، قال يعني الحسين أو الشافعي أو هيمد إيده ويفتح ويقرأ لربنا سبحانه وتعالى فلان عايز منك كذا وعايز منك كذا وعايز منك كذا. وهذا شرك بالله العظيم، هذا شرك بالله العظيم. هؤلاء لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون، وهؤلاء ما صنعوا ذلك إلا لما اعتقدوا النفع والضر في هؤلاء، فهذا شرك بالله العظيم. قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وقال إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، فالموتى لا يسمعون، لا يسمعون. وأما سماع الموتى لما ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما قال لهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهذا سماع خاص أسمعهم الله عز وجل في هذا الموطن. ولذلك جاء في الحديث ما أنتم بأسمع منهم الآن لما أقول الآن، يعني الله عز وجل أسمعهم في هذا الموطن. أما الأصل فإن الميت لا يسمع، الميت لا يسمع. فإذا اعتقدوا فيهم أنهم يسمعون وأنهم يجيبون ويلبون دعواهم فهذا شرك بالله العظيم. وبعضهم يدعوه وكأنه واسع سمعه الأصوات كلها، إذا أصابه مكروه في البحر أو في البر قال يا بدوي يا حسين يا جيلاني يا أبا العباس، وهذا شرك أغلظ من شرك المتقدمين، لأن المتقدمين كانوا في الضراء وفي الشدة يدعون الله، إذا ركبوا البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأما هؤلاء في الشدة والرخاء فإنهم يدعون هؤلاء المعظمين من دون الله، فكانوا أشد شركا من الأولين. وأما إن توسلوا يعني قالوا أسألك بجاه فلان، قلنا هذا بدعة وذريعة إلى الشرك. ولهم في ذلك أيضا شبهة وهي أعظم شبههم، تجدهم يرددونها بين الحين والآخر، وهي ما روى النسائي عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري، قال فتوضأ ثم صلى ركعتين. من الذي انطلق؟ هذا الرجل، وتوضأ وصلى ركعتين. في بداية الحديث ماذا قال؟ قال ادعو الله. من الذي سيدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال، يعني الرجل، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم شفعه في. قال فرجع وقد كشف الله بصره. يقولون هذا توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تمنعون التوسل بالنبي والصالحين؟ وجاء عند أحمد رحمه الله في المسند من حديث عثمان بن حنيف كذلك أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أدعو الله أن يعافيني. إذن هذه رواية فيها طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، وإن شئت دعوت لك، كما قال لمن؟ للمرأة التي كانت تصرع، فقالت أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف، لكن هذا لم يصبر، خيره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بل ادعو الله لي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه. هذا الحديث يقولون هو حجة على جواز التوسل بالأولياء والصالحين، يعني أن تقول اللهم إني أسألك بجاه فلان كما فعل هذا الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول كما قال العلامة حافظ حكمي في شرحي على سلم الوصول في معارج القبول، قال ليس لهم فيه حجة ولا دليل، فإن هذا الأعمى إنما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بكشف بصره، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وهو حي حاضر قادر على ما سأله منه وهو الدعاء. فهل المقبور حي حاضر قادر لا ينفع ولا يضر؟ ولا يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على ذلك، والرجل يقول اللهم فشفعه في. فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وسأل قبول دعائه من الله عز وجل لعلم الصحابة التام بالإيمان بالله عز وجل وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وبهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى، فاجتمع الدعاء من جهتين، من دعائه هو لنفسه ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قال وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يسألون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالنصر وأن يستسقي لهم إذا أجدبوا وبتكسير الطعام، كما سأله منه عمر رضي الله عنه في غزوة تبوك، وقالت له أم أنس رضي الله عنه خويدمك أنس أدعو الله تعالى له، وأمثال ذلك في حياته الدنيا ما لا يحصى. وكذلك في موقف القيامة يسأل الخلائق من أولي العزم أن يشفعوا لهم إلى ربهم في فصل القضاء واحدا بعد واحد حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله تعالى ويثني عليه إلى أن يقول الله عز وجل له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وذلك إذا أذن الله عز وجل له في الشفاعة التي وعده إياها كما سيأتي تقريبا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وهو ذاهب للعمرة، قال لا تنسنا من دعائك، فإن كان الحديث في سنده ضعف. وكذلك استسقى عمر رضي الله عنه، وهم يحتجون بهذا الأثر أيضا، استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس والصحابة متوافرون كما في صحيح البخاري، لكن ماذا قال عمر؟ قال اللهم إنا كنا إذا أدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. ما معنى نتوسل إليك بنبينا؟ يعني نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، كما جاء الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: يا رسول الله، هلكت الزروع وهلكت المواشي، فادعوا الله لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فهذا معنى التوسل في كلام الصحابة. فقال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فقام العباس ودعا، لم يتوسلوا بذاته. وقال العباس: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك. وهذا من هضم النفس ومن تواضع العباس، فلم يقل لمكاني عندك أو لعبادتي أو لكذا، وإنما لقربي من النبي صلى الله عليه وسلم، أني عم النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن العباس. قال: وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. قال: ذكره الزبير بن بكار، وكان ذلك الجدب عام الرمادة. وكذلك قال معاوية رضي الله عنه لما استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي، فقال: اللهم إنا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا الناس حتى سقوا. فكان أفضل القرون يسألون الله عز وجل ويلتمسون الصالحين منهم الحاضرين، صالحين حاضرين ليسوا أموات، يلتمسون الصالحين منهم الحاضرين عندهم أن يسألوا الله عز وجل لهم ولهم. وتوسلهم إنما كان بدعائهم لا بدواتهم، وهذا جائز في كل زمان ومكان، أن تسأل من عبد صالح حاضر عندك أن يدعو لك، وأن تؤمن أنت على دعائه، وأن تسأل من مسافر الدعاء بظهر الغيب ونحو ذلك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ودرج عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولو كان ذلك عندهم جائزا، أعني التوسل بالذوات، لم يحتج الأعمى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطلب منه الدعاء، بل كان يتوسل به في محله أينما كان، يعني هو بيته والنبي في بيته صلى الله عليه وسلم، ويتوجه إلى الله عز وجل يقول: اللهم إني أتوسل عليك بذات نبيك. لكن لماذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو؟ قال: بل كان يتوسل به في محله أينما كان، إذ لا فائدة زائدة في مجيئه إليه على هذا المعنى. وكذلك عمر والصحابة معه لم يكونوا، وده استدلال طيب جدا، لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى ذات العباس. لو كان التوسل بالذوات لا بالدعاء لذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا توسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم تركوا ذلك وتوسلوا بالعباس وطلبوا منه أن يدعو. هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك معاوية وأصحابه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى يزيد بن الأسود، ولم يطلبوا منه الدعاء. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا وجد أويسا أن يطلب منه الاستغفار، إذا وجده، لا أن يتوسل به وهو باليمن، وإنما كان كلما وفد وافد في موسم الحديد من اليمن يقول: أفيكم أويس، يطلبه. فقال: بل كان يكفيه أن يقول: اللهم بحق أويس القرني. ولم يعرف هذا عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان أنه فعل ذلك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بغيره من الأنبياء، ولا بأحد من أفاضلهم الأولياء بعد موته. ولو كانوا بالذوات يتوسلون في حال حياتهم لم يكن فرق بين ذلك وبين مماتهم، وهذا في التوسل بأهل القبور عام عند القبر وغيره. وأما عبادة الله عند القبور كالصلاة عندها والعكوف عليها فهو أشد وأغلظ، لأنه ذريعة مفضية إلى عبادة المقبور نفسه، كما قدمنا عن قوم نوح من استدراج الشيطان لهم، وكذلك فعل بغالب هذه الأمة والعياذ بالله. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على القبور أو أن يصلى إليها، وغلظ في ذلك ودعا على فاعله باللعنة وشدة الغضب كما سيأتي في الفصل الآتي، وقد ذكرنا بعضا من هذه الأحاديث. ثم قال في القسم الثالث من أقسام زيارة القبور، قال: وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، يعني يقولون: يا بدوي اشفي ولدي. لا يقولون: يا بدوي اسأل ربك أن يشفي ولدي. لا، هذه صورة مختلفة، وهذه أشدها كفرا وأشدها تحريما. قال: وقوم يزورون فيدعونهم أنفسهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. ثم قال: وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، تحقيقا لقول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس. لماذا؟ لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وكان المشركون يسجدون للشمس في هذا الوقت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن ذلك ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها. قال: وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. قال: وأما السجود لغير الله فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، فهو من أشد أنواع التحريم والنهي، كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذا لا يجوز وهذا ممنوع. وكما قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وكما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم. وكما قال تعالى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فلا ينبغي أو ما ينبغي في كلام الله ورسوله تأتي فيما هو في غاية الامتناع. فإذا قال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، فكيف بهؤلاء الذين يسجدون للقبور من دون الله ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام عن الشرك في اللفظ، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.